الو الو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال بالله؟ بغينا الشيخ محمد الله يحييك. هذا هو. كيف حالك يا شيخ محمد؟ اي والله الحمد. عساك طيب طال عمرك. احمد الله. اقول لك طال عمرك انا عندي مبلغ 100,000 ريال. نعم. شريت في طال عمرك سيارات وبعتها بالتقسيط، فكيف ازكيها طال عمرك؟ اذا جاء وقت الزكاة فزكي ما عندك وزكي ما في ذمم الناس. ايوه بس طال عمرك هذه ايش اسمه، اذا جاني الشهر طال انا انفقي متى طال عمرك اشتري سيارات اخرى؟ يعني بعد السيارات الاخرى ايوه تتحول الى ديون في ذمم الناس. الله يجزيك بخير. اتزكي هذه الديون. الزكاة كاملة طال عمرك ولا كيف؟ كاملة كاملة، لانها ملكك. نعم. مات صاحبك طلبت الورثة. يعني اذا غلقت السنة اجمع المبلغ كامل. زكي كل الدين اللي لك. اذا غلقت السنة. انسان صار فقير ما يقدر يوفيك. ايه. فهذا ليس عليك فيما في ذمته زكاة. ايوه. الا اذا قبضت تزكيه مرة واحدة. اذا قبضت يعني. اي نعم. هذا اذا كان على فقراء. جزاك الله خير. يعني طال عمرك الحين شهريا مثل جاني قسط الشهر هذا 5,000 ريال فانا زكي. لا الزكي اذا غلقت السنه. اذا جاء وقت وجوب زكاتك. نعم ايوه طبعا اذا وجبت السنه. يعني مثلا انت من عادتك ان الزكاه في رمضان. نعم. اذا جاء رمضان زكي اللي عندك. ايوه. وزكي الديون اللي عند الناس. اللي يجيني شهريا طبعا. اللي يجيني شهريا تبي تدعو في صندوقك. ايوه نعم اين. اذا جاء رمضان. نعم. انظر اللي في الصندوق. الله يحيي. وانظر اللي في ذمم الناس. ايوه. واجمعه وأدي زكاته. يعني المبلغ اللي عند الناس طال عمرك زكي طبعا. اي نعم نعم. لو محل على الحول بعضها؟ لو محل على الحول لانه هذا ماله. ايوه. وقبل ان تبيع عليهم ملكك. نعم. نعم. وملكك اقول. نعم طبعا. خذ ما اقول لك الان. نعم جزاك الله خير. استمع للشيخ. نعم. فهمت. جاء رمضان. نعم نعم. أحسن الذي عندك في الصندوق. نعم. وأحسن الذي في ذمم الناس. نعم. وزكي خلاص كل سنة. بارك الله فيك. عرفت الآن؟ بارك الله فيك طعمك. واضح يا أخي. واضح الله يحييك. بس فيه طعمك سؤال نقطة واحدة. نعم. في واحد أطلب 300,000 ما هي قيمة أرض، بعت أرض قيمة ب300,000 يقصد لي شهريا 3,000 ريال. فالثلاثة آلاف طال عمرك يعني أنا كلها قبل يغلق عليها الشهر طبعا، والثلاثة المئة يقصد شهريا يعني يجيني في السنة 136,000 ريال، فهذه فيها زكاة طال عمرك؟ لكن أنت ألست اشتريت الأرض للتجارة ولا الأرض؟ نعم نعم منها؟ نعم لا للتجارة اشتريتها وبعتها الأرض. نعم اشتريتها وبعتها. نعم تريد التكسب. اي نعم. خلاص زكيها. ازكي طال عمرك المبلغ كامل الثلاثة المئة سنويا؟ تزكي الدين سنويا. نعم. طيب. اللي يجيني طال عمرك سنويا الله يحفظك 36,000 ولا المبلغ كامل بعد كل بلغ سنة ازكي المتبقي؟ 36,000 اخذتها ولا لا؟ 36,000. طيب. ما انفقته قبل تمام الحول؟ نعم. هذه زكاة. طيب. الفنزك ولا لا؟ نعم. يعني مثلا في زكاتك في رمضان. نعم. وأنت قرضت مثلا 36,000 قبل رمضان. نعم. لكن كل ما قرضت شيء أنفقته في البيت. هذا ما نعم. زكاة. لأنه ما تم عليه الحول. نعم. يو بس طال عمرك والمتبقي اللي باقي عند الرجل هذا رزقي؟ يزكو نعم. أيوة. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك.